وقلنا إلى شروط إنتاج الشكل الثالث من القياس. قالوا الشرط لإنتاج الشكل الثالث شرطان، كما في المثل، والثالث الإيجاب إن صغراهما وإن صغراه كلية إحداهما. يعني الشرط أن تكون إحدى المقدمتين كلية مع إيجاب الصغر، أن تكون الصغرى موجبة، أن تكون الصغرى موجبة. الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية، فالصغرى إن كانت كلية أنتجت مع الكبرى بأحوالها الأربع، وإن كانت ذرية أنتجت مع الكبرى الكلية موجبة وثالثة. من يستطيع أن يفعل ما فعلناه الزاهد على الصغير؟ الرموز نجم مش تبع الشروط لا ترى نقول تكون القياس من الشكل الثاني لا تقول الصغرى الموجبة الشرط بتاعها قد تكون في الغاز بعد ما تكون في الجزء فقط صغير الصغرى الموجبة هذا الشرط الأول إحدى المقدمتين تكون كلية تحدث وتحدث أنا كلية موجبة كم تشكل في المنطقة؟ كلية موجبة كلية سالبة جزئية موجبة جزئية سالبة تقدمها من الوقت الممضي الشهر الصغرى موجود فأني أنا عندك شبه كده كله أحد كل الصغرى الصغرى حط صاد الصغرى ليك الصغرى كل هي موجود حط عليها قطع بس هي موجود وأنت وراء كلية فتحتاجها أنت وراء كلية فتحتاجها كلية موجبة كلية موجبة كم؟ لا بالأحمر أكام سهل كلية موجبة كلية ثانية كلية موجبة كلية موجبة كلية موجبة كلية ثانية كلية ثالثة كلية موجبة لازم لا خليها كلية ثالثة كلية ثانية كلية ثالثة جزئية موجبة كلية ثالثة جزئية ثانية جزئية موجبة كلية موجبة لا انكشاف الصغرى كلية الأحلام كلية جزئية موجبة كلية ثالثة. جزئية موجبة جزئية موجبة لا موجبة جزئية ثالثة لا تنفذ إذا كذلك لا ينفذ فهذه الفترة لا خرجها شكرا بالله لا الضروب الموجبة من الشك الثالث الضروب الموجبة من الشك الثالث فتحاصل الستة تقدر وهي الموجبة من هذا الشك الضرب الأول كليتان موجبتان كقولنا كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق ننتج بعض الحيوان ناطق بعض الحيوان ناطق الضرب الثاني موجبتان والكبرى كلية كقولنا بعض الإنسان حيوان وكل إنسان ناطق ينتج بعض الحيوان ناطق الضرب الثالث موجبتان والصغرى كلية كقولنا كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ناطق نلاحظ هناك قلنا في شرح السلام الشكل الثالث أن الأصل المتكرر يكون كيف يكون يكون موضوع الصغرى موضوع الصغرى نعم ينتج بعض الحيوان ناطق نلاحظ أن النتيجة هنا في هذه الجزئية نعم مع الإيجاب هذه الأضرب الثلاثة فيها نتيجة موجبة جزئية نعم الضرب الرابع كليتان والكبرى سالبة والنتيجة سالبة بقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحذر ممكن بعض الحيوان ليس بحذر الضرب الخامس صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية بقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحذر ينتج بعض الحيوان ليس بحذر نعم الضرب الثالث موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى كقولنا كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحذر ينتج بعض الحيوان ليس بحذر نعم واضح إن شاء الله تعالى فالقياس من الشكل الثالث ينتج الجزئية يعني بكيف هي بالإيجاب والسلب والجزئي فقط إيجاب جزئي وسلب جزئي نعم الشكل الرابع كم الأقرب العبارة لا ينتج فالنتيجة في هذه الأضرب الثلاثة سالبة جزئية فعلم أن هذا الشكل لا ينتج إلا الجزئية الموجبة في الثلاثة الأولى والسالبة في الثلاثة بعدها شروط إنتاج الشكل الرابع ويشترط لإنتاج الشكل الرابع شرط واحد وهو عدم اجتماع الخستين إلا في صورة واحدة. الخستان في المنطق فن والنسيم. فن والنسيم. قال إلا في صورة واحدة. يجب. وعدم اجتماع الخستين. هذا هو الشرط. في المقدمتين. يعني لا تكون جنسية وهذه سالبة. إلا قال في واحد منا يجوز إلا في واحدة فقط إلا في صورة واحدة. ذكرها في البيت عندكم. قال إلا بصورة ففيها تنتبيه كبراهما موجبة جنسية كبراهما سالبة كلية. هذه فقط إلا. اجتمعت في المقدمتين أن الفتاة جزئية في الصغرى والسالبة في الكبرى. هذه فقط إلا. بقي لك. والمراد بالخستين السلب والجزئية الضروب الملكية من الشكل الرابع وعدم اجتماع الخستين صادق بأربعة أضر ويزاد على ذلك هما أربعة أضر عدم اجتماع الخستين يزاد على ذلك المقدمة التي أجلناها الشكل الذي أجلناه فأصبحت الضروب خمس نعم ويزاد على ذلك صورة مستثناة فالأضرب المنتجة من هذا الشكل خمسة الضرب الأول كليتان عندنا الآن الرقم هذا كلية موجبة وكلية موجبة هنا لم تجتمع الخستين هذه هذا الضرب الأول لم يجتمع فيه الخستين واضح كلية موجبة كلية موجبة الصغرى كلية موجبة الكبرى كلية موجبة نعم كليتان موجبتان كقولنا كل انسان حيوان وكل ناقص انسان ينقص بعض الحيوان ناقص نعم الضرب الثاني موجبتان والصغرى كليه نعم موجبتان والصغرى كليه موجبه جزئيه موجبه كلية موجبة جزئية موجبة نعم كقولنا كل إنسان حيوان وبعض من ناقص إنسان ينتج بعض الحيوان ناقص طيب نعم فالنتيجة في هذه في هذين الضربين موجبة جزئية الضرب الثالث كليتان والكبرى موجبة كليتان والكبرى موجبة نعم كلية سالبة كلية موجبة نعم هذه كلية سالبة الصغرى كلية سالبة والكبرى كلية موجبة نعم ثالث كلية سالبة التي كما تستطيع ثالث فقط كلية سالبة كلية موجبة نعم فقولنا لا شيء من الإنسان هذه كلية سالبة لا شيء من الإنسان بحذر وكل ناطق إنسان ينتج لا شيء من الحجر بناطق حتى جئت في جيبها ترى الضرب الرابع كليتين والكبرى سالبة لا لا الصغرى كلية موجبة والكبرى كلية سالبة ثاني منها نعم لقولنا كل إنسان حيوان يعني على على على, على الشرط وهو عدم اجتماع الخصلتين هذه الأربعة فقط كلية موجبة مع كلية موجبة كلية سالبة مع كلية موجبة كلية موجبة مع كلية سالبة وجزئية موجبة مع كلية موجبة أربعة مع الضرب الذي أجازوه فيه اجتمع الخستان لكن أجازوه فأقمت ضروبه خمسة كليتان والكبرى سالبة كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر لإنسان ينتج بعض الحيوان ليس بحجر الضرب الخامس موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى هو الأصل أنه لا يجوز هذا اجتمع فيه خستان في الصغرى الجزئية وفي الكبرى السالبة فهو هذا جهاز الصورة جاء أصبحت الضروب خمسة نعم ذكر المصنف كقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحجر بإنسان، ينتج بعض الحيوان ليس بحجر. نعم. وأن النتيجة في الضربين الأولين الإيجاب الجزئي، وفي الأخيرين السلب الجزئي، وفي الثالث السلب الكلي. الثالث هي التي تكون مقدمتها الصغرى كلية سالبة والكبرى كلية موجبة، ينتج لا شيء من الحجر بناطق. نعم. ودليل إنتاج الشكل الثاني خطوط السلب الجزئي، وإنتاج الثالث خطوط الجزئية، وإنتاج الرابع ما تقدم في المطولات. نعم. يعني إنتاج الشكل الثاني خصوص السلب الجزئي. إذا رجعنا إلى الشكل الثاني ماذا نرى؟ نرى أنه نتائجه ماذا؟ السلب والجزئي سلب. هذا معنى دليل والاتحاد المطولات مرور، يعني في الخطوط المتقدمة هناك تفصيل أكبر من هذا. وإنتاج الثالث يعني الشكل الثالث خصوص الجزئية، كما مر معنا قبل قليل أن الشكل الثالث كله جزء، قال لا ينتج إلا الجزئية موجبة وسالبة، المهم لا ينتج إلا الجزئية. أما الشكل الرابع فلاحظنا أنه أنتج الجزئي والكل، فيه كلية فيه كلية ثالثة وفيه الإجابة الجزئي وفيه السلب الجزئي والسلب الكل الرابع. والقياس من الشكل الأول كما مر معكم فيه يعني المطالب الأربعة. نعم. من عنده سؤال؟ طيب نواف تفضل. هذا السبع تكرار فمنتج للأول أربعة كالثاني ثم ثالث كستة ورابع بخمسة قد أنتجا وغير ما ذكرته لم ينتجا. أقول هذه نتيجة ما تقدم من الشروط وهو ظاهر غني عن الشرح، غير أن المصنف لم يبين ما تركب منه هذه الظروف المنتجة من الأشكال الأربعة، وقد بينتها في الشرح، وقد كنت نظرت ذلك في أبيات فلنذكرها هنا لتسهيل الإحاطة بحفظها، وهي هذه: ومنتج من أول الأشكال أربعة فخذها على التوالي، كل فكل منتج كلا، وأن يليه لا شيء فلا شيء قبله، بعض فكل نتجه بعض وما بعض فلا ينتج ليس فعلما، والثاني أيضا أربع كل فلا وعكسه نتجهما فلا فعقلا، بعض فلا وليس كل لهما ليس نتيجة فكن مستفهما، وثالث ست وهي كل فكل بعض فكل عكسه بعض فقل، كل فلا بعض فلا كل قفي بليس فيها المنتج ليس فاقتفي، ورابع خمس وهي كل فكل كل فبعض. يعني هذه المقدمة من الظروف التي يذكرها، يعني من أراد أن يفهم هذا البيت يعني يذهب إلى البيت، هذا البيت يذهب إلى البيت و يحدد يعني الأبيات بدونها الشكل الأول كذا كذا، كما ما قال كل فكل كلية كلية منتج كلا منتج كلية، وأن يليه لا شيء فلا شيء يعني سالبة كلية وموجبة كلية، والثالث نعم بعض فكل موجبة جزئية، نتجه بعض وما بعض فلا ينتج ليس فعلما، يعني ينتج كذلك سالبة كلية وموجبة جزئية وسالي وموجبة كلية وموجبة جزئية، هذا الشكل الأول. نعم. ورابع خمس ظروف موجبة، وهي كل فصل كلية موجبة كلية موجبة أنت جمعنا يعني كلية موجبة كلية موجبة هذه المقدمة هذه تجو جزئية موجبة. نعم. ورابع خمس وهي كل فكل كل فبعض بعض كل هذه كلية موجبة جزئية موجبة. نعم. كل فبعض بعض رج لا تحل لا كل لا والعكس ليس بعض لا ينتج ليس فافهما وحصلا. وقد اقتصرت في بعض الأبيات على لا مت لا من لا شيء وليس من ليس بعض، وأشرت للموجب الكلية بكل وللجزئية ببعض، ومن فهم ما قدمته في الشرح فهم معنى هذه الأبيات. نعم. وبفهمك الضروب المنتجة من الأشكال الأربعة تفهم أن ما عداها من الضروب التي تتصور في كل شكل عقيم، وقد وضعوا لذلك جدولا في المطولات يعرف منه العقيم من غيره، واللبيب يقدر على ما فعلت أنا معه هذا هو الجدول، واللبيب يقدر على استخراج ذلك الجدول من فهمه لما تقدم والله أعلم. كما فعلت يعني في السابقة يعني هذا هو تكرر هذا يعني هذا الدرس يعني معاد السنة الماضية يعني نفس العملية. نعم. وتتبع النتيجة الأخذ من تلك المقدمات هكذا بتم، وهذه الأشكال بالحبلي مختصة وليس بالشرطي، والحب في بعض المقدمات أو النتيجة والحق في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آت وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزم. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكتب هذه الأبيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.